إن لي جرحا عتيق صار لي نعم الصديق. إن لي جرحا عتيق صار لي نعم الصديق. إن لي العشيق قال وترك قسمه ونصيب. العشيق قال وترك قسمه ونصيب. هذا قانون الحياة وانا عاشق صرت للون والنحيب. وانا عاشق صرت للون والنحيب. ما عشقت الغانيات ما عشقت يميل غير ويا الهوى كل ما يميل. يميل غير ويا الهوى كل ما يميل. وانا حبي حسين جاعلني ثقيل. وانا حبي حسين جاعلني ثقيل. ما تغورني المغريات إن في قلبي مليك وحده دون شريك. إن في قلبي مليك وحده دون شريك. مدته مذ أقام ترضو على أنفعام. مدته مذ أقام ترضو على أنفعام. تربو على ألف عام تربو. إن لي جرحان إن لي جرحان عتيق صار لي نعمة. حافظ على ثقلك حبيبي. إن لي جرحان فدوة وحلك صار لي نعمة. فقصتي بالغرام تربو تربو على تربو على لخادم الزهراء من زعاد الأشكناني. جرحي أكبر من يوصفون بلسان. جرحي أكبر من يوصفون بلسان. فوق إدراك البشر فوق جرحي ما يحوي ظرف الزمكان. سر في سر استتر سر في سر استتر. مثل طابع المسج أطباع الجروح. مثل طابع المسج أطباع الجروح. كون يعتق حتى من يعتق يفوح. كون يعتق حتى من يعتق يفوح. وجرح من عمري الدهر وجرح من عمري الدهر. كلما مر الزمان فاح عطر الأرجوان. كلما مر الزمان فاح عطر. ذي لهفة المستهان ترضو على انفعام. ذي لهفة المستهان ترضو على انفعام. ترضو على انفعام ترضو. إن لي جرحا عتيق إن لي جرحا صار لي نعمة الصديق يلتفت غير على الوجه المليح يلتفت غيري على الوجه المليح وقلب رافض يلتفت قلب رافض غيري عاشق حي وانا عاشق ذبيح غيري عاشق حي وانا وذابحي بنفسي الوقت ذابحي يا حسين ذابح فرحتي من الوريد حسين ذابح فرحتي من الوريد وصرت غير النوح لجله ما أريد ما أريد ولا ردت ما أريد ولا هكذا شاء النحيب هكذا شاء النحيب أن تموت في الحبيب هكذا شاء النحيب أن تموت في الحبيب ناري كنار الخيار ناري كنار الخيار تربو على الف عام تربو سامحني سامحني إلا لي جرحا عتيق من قبل كن فيكون البارشاء من قبل كن فيكون البارشاء حسين بالطف ينكتل حسين بالطف ينكتل يدري بالمذبوح قد الابتلاء يدري بالمذبوح قد الابتلاء ويدري بي قولي وفعل يدري بي ولا مين هو غيره يحمل هالمصاب ولا مين هو غيره يحمل هالمصاب على زندين ذبح طفل الرباط حل زندا ينذبح طفل الرباط طفل ما مثله طفل طفل ما مثله طفل كم وكم طفل رضيع في ربا الطف صريع كم وكم طفل رضيع في ربا الطف صريع آثار تلك السهام على انفعام آثار تلك السهام على انفعام تربو على الف عام إلا لي جرحا هلا هلا صار لي فدوا أروح لك إلا لي قصتي فقصتي بالغرام أبو على الفعام فقصتي بالغرام أبو على الفعام ليلة أول ليلة فدوا أروح لك تربو على من المهد غير الدواهي ما أشوف مجور إن شاء الله ميرزا عادل أشكناني شاعرها أبويا من المهد غير الدواهي ما أشوف، وانفطام تبغصته وانفطام تبغصته، حنكون بتربة من وادي الطفوف، حنكون بتربة من وقمطون برايته وقمطون. أذنوا بذني لشن عقب الأذان، أذنوا بذني لشن عقب الأذان، خبروني حسين راسه على السنان، خبروني حسين راسه على السنان، وعلى الغبر جنازته حسين حسين. انتم تدرون هاي الليالي مولاتي فاطمة شو تسوي، مولاتي الزهراء شو تسوي على وليدها المقطوع نحره، تجي لهاي المجالس تباوع وين يمشي تاخذ دموعه، تقول هاي امي الوليد العطشان للحسين للرضيع، هاي الدموع الطيب ظل المكسور، انا الوالدة يا حسين يا ابني. اي نبدي بالزهرة، يا من ريت ذبحك ذبحني، يما انا الوالدة والقلوب له فان، يما وادور عز ابن وين ما كان. هنا تعال يا فاطمة، هاي مجالس وليدك الحسين، كنا نمشي على وليدك بولاتي، يما يما يا يما حسين. كنت في صلب الجراح ثم في رحم النواح، كنت في صلب الجراح ثم في رحم النواح، عشت سنين اغتنام تربو على عشت سنين اغتنام تربو على الف عام، تربو تربو على الف عام تربو على. اخير مره اسمع المستهل، ان لي جرحي